الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك. قد وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى سورة المائدة، ونحن في ليلة 13 من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له: سورة المائدة مدنية، 120 آية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. رواه الترمذي، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حاججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، ما وجدت فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدت من حرام فحرموه. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس قوله: أوفوا بالعقود، يعني بالعهود. وعن مجاهد: أوفوا بالعقود ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرم عليهم. وقال عبد الله بن عبيدة: العقود خمس: عقدة الإيمان، وعقدة النكاح، وعقدة العهد، وعقدة البيع، وعقدة الحلف. وقول تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن: من الإبل والبقر والغنم. وعن ابن عباس أن بقرة نحيرت فوجد في بطنها جنين، فأخذ ابن عباس بذنب الجنين فقال: هذه من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم. وقوله تعالى: إلى ما يتلى عليكم. قال: قتادة إلى الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. وعن ابن عباس: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال مجاهد: إلى الميتة وما ذكر معها. وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قال البغوي: معنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم. فقال الله عز وجل: أن يغيروا عليهم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله عز وجل: لا تحلوا شعائر الله. وسئل عطاء عن شعائر الله فقال: حرمات الله، اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك شعائر الله. وقال ابن عباس: مناسك الحج. وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام. قال ابن عباس: إن لا تستحلوا قتالا فيه. قال قتادة: كان الشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تتعرضوا للهدايا المقلدات وغير المقلدات. وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج. ظاهر قال قتادة كان المشرك، يعني في خطأ، كان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت. نعم. وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج يقلد من الشعر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع يقلد قلادة فلم يعرض له أحد. وقول تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال ابن جريج: ينهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم. عن ابن عباس: نهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن وكافر. ثم أنزل الله بعد هذا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال مجاهد: هي رخصة. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال قتادة: أي لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا. قال كثير: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن عباس: البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. قال ابن كثير: وقوله: وما أهل لغير الله بها إما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وقال ابن عباس: المنخرقة التي تختنق فتموت. وقال قتادة: هي التي تموت في خناقها. وقال أيضا: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. والموقوذة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وقال السدي: المتردية هي التي تردى من الجبل أو البئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها البقر والغنم فتموت. يقول هذا حرام لأن أناس من العرب كانوا يأكلونه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وما أكل السبع، يقول: وما أخذ السبع، وما أخذ السبع؟ قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه أو أكل منه أكلوا ما بقي. وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. قال ابن عباس: يقول ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر الله عليه فهو حلال. وقوله تعالى: ما ذبح على النصب. قال قتادة: والنصب حجارة. يعني المقصود أن الإنسان إذا أدرك ما أكله السبع فوجده يتحرك حي فذبحه جاز أكله، أما إذا كان المذبوح إذا كان قد أدركه وقد مات لا يجوز أكله. ما دام يتحرك ما يضر. نعم. شيخنا، المسألة كان فيها عموم خصوص جزئي، فكيف شيخ نقدم؟ لأن الله عز وجل أحل كل ما ذبحه الكتاب وخصص من ذلك ما أهل لغير الله به، وما أهل لغير به عام في ذبائح الكتاب وغيرهم، وخاص فيما أهل به لغير الله. لا، حتى الكتاب إذا ذبح باسم غير الله ما يجوز تأكل. ما في عام خاص. في مرجح شيخ؟ كيف مرجح؟ لأن الشيخ مثل ما ذكرت لك عام وعام وخاص وخاص صار. لا ما في. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا ما أهل. هل تتطرق إلى الذبائح؟ عام يا شيخ. خلاص، ما دام عام فمعناه أن طعامهم مباح لنا، إلا ما علمنا أنه من جنس المحرم. جاب لك ميتة تأكله؟ طيب لماذا إذا جاب لك ما أهل غير لا تأكله؟ نفس الشيء. نعم، إذا كان ميتة المسلم لا يجوز فكيف ميتة النصراني؟ وش يذبحون بيش؟ ما يجوز. إذا كان بالكهرب ما يجوز قطعا، ما يجوز بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء، مسألة ما هي خلافية. يذبحون بإيش؟ خلاص، مثلا يذبحون بالسكين يجوز أكل. بالصعق التخفيف. هم حتى هم في دينهم الذبح واجب، لكن النصارى لا يتقيدون بالدين، اليهود يتقيدون. وذلك الناس شي يقولون كل عند اليهودي ونام عند النصراني. نعم، واجب الذبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ما ذبح على النصب. قال قتادة: والنصب الحجارة، وكان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. قال كثير: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وقوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. قال الحسن: كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثة، على واحد منها مكتوب: أؤمرني، وعلى أمرني، وعلى الآخر هني، ويتركون الآخر محللا بينهما ليس عليه شيء، ثم يحلونها، فإن خرج الذي عليه أمرني مضوا لأمرهم، وإن خرج الذي عليه نهني كفوا، وإن خرج الذي ليس عليه شيء عادوا. وقوله تعالى: ذلك فسق. قال ابن عباس: يعني من أكل ذلك كله فهو فاسق. وقال ابن كثير: أن تستقسموا بالأزلام، ذلك فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهلة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروا. وقوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مجاهد: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا حين فعلت. وقال مزيد في قول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال: هذا يوم عرفة. وقال ابن عباس: يعني أن ترجعوا إلى دينهم أبدا. قال كثير: ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. وقال ابن جريج: معنى عام الآية، عام: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، المعنى عام يشمل ما ذكره ابن عباس وما ذكره ابن كثير وغيرهما. قال: وقال مجريج: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم واخشون. قال مجريج: يقول: لكن خافوني إن أنتم خالفتم أمري واجترأتم على معصيتي وتعديتم حدودي أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم عذابي. وعن عباس رضي الله عنهما قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام. قال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان. فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. وعن قتادة قوله: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، الآية ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم جمعة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: في مخمصة يعني في مجاعة. وقال مجاهد: غير متجانف الإثم غير متعمد الإثم. وقال سدي يقول: غير متعرض الإثم أن يبتغي فيه شهوة أو يتعدى في أكله. وعن أبي واقد الذي رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن التجانف أو الجنيف عكس الحنيف، الحنيف مائل إلى الحق، الجنيف مائل إلى الباطل يتعدى الباطل. والفرق بينهم الحنف والجنف أو الحنيف والجنيف نقطة، فينبغي التنبه لهذا. قال رحمه تعالى: وعن أبي واقد الذي رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن بأرض يصيبنا فيه مخمصة فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ترتبقوا تحتفوا بقلا فشأنكم بها. رواه ابن جرير. وقال روى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين أنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات. وعن حسن في قوله: ما علمت من الجوارح مكلبين. قال: كل ما علم فصاد من كلب أو صقر أو فهد أو غيره. وقال ابن جرير: فقوله مكلبين صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه. وقوله تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله. قال هذا قول، هذا أحد الأقوال ما ذكره ابن جرير: وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين يقول صفة للقانص، يعني هو اللي جعل الكلب إيش؟ مكلبا، هو الذي علم الكلب فهو مكلب، والكلب مكلب، يعني هو معلم والكلب معلم، هذا معنى مكلبين. مكلبين تعلمونهن صفة، وهو عام يشمل هذا وغيره، سواء التعليم أو الربط أو الإرسال أو غيره، كل هذا داخل في هذا المعنى. قال رحمه تعالى: قال البغوي: تعلمونهن تؤدبوهن من تؤدبوهن آداب أخذ الصيد مما علمكم الله، أي من العلم الذي علمكم الله. قال ابن عباس: إن المعلم من الكلاب أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته فلا يأكل من صيده. وقال طاووس: إذا أكل الكلب فميتة فلا تأكل. وقال إبراهيم: إذا أكل البازي والصقر من الصيد فكل فإنه لا يعلم. وربنا بحاتم وربنا أبي حاتم عن عدي بن أبي حاتم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن قوم نصيد بالكلاب والبزاه فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال: العرب قديما كانوا يعلمون الكلاب والبزات، البزات جمع بازي وهو نوع من أنواع الصقور. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يأكل. قلت: يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال: قلت: إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخرق فكل. قالوا: كثير اشترط في الكلب أن لا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفريقة بينهما في الحكم، والله أعلم. قال وقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال قتادة: إذا أرسلت كلبك المعلم أو طيرك أو سهمك فذكرت اسم الله فأخذ أو قتل فكل. وقال الضحاك: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله حين توصيله فأمسك أو قتل فهو حلال، فإذا كل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أرسلت جوارحك فقل بسم الله، إن نسيت فلا حرج. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. وعن مجاهد: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال الذبائح. وقال الضحاك: أحل الله لنا طعامهم ونساءهم. وعن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بذبائح نصارى بني تغلب، وقرأ: وما كان ربك نسيا. وقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير غير مسافحين ولا متخذي أخدان، عن مجاهدين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال الحرائر، وقال الشعبي إحصان اليهودية والنصرانية ألا تزني وتغتسل من الجنابة، وعن العباس قوله محصنين غير مسافحين يعني ينكحهن بالمهر والبينة، غير مسافحين متعالين بالزنا. الغسل من الجنابة واجب حتى في دين اليهود والنصارى، الغسل من الجنابة واجب، لكنهم قد لا يلتزمون بدينهم، هذا من تحريفهم. نعم. إذا ما اغتسلت، إذا ما اغتسلت ما تعتبر محصنة؟ عندهم الفقهاء، الفقهاء يشترطون أن لا تكون زانية فقط، أما الغسل يقول يلزمها. نعم. إذا أكل ما يأكل خلاص. لا لا. هو الكلام يعني في صورة واحدة تختلف، وهو أنه إذا أكل وبقي حيا فأدرك ذكاته فذبحه هل يأكل أو لا، هنا في خلاف. أما إذا مسكه الكلب وقاتله وأكل ما يأكل ولا شيء منه. نعم. لا الطيور، لا الطيور كما قال الحافظ ابن كثير الطيور مستثنى، حتى لو أكلت فإنها تنقر نقرة أو نقرتين لتقتل، ثم ما علق في نقرها أكلت لا يضر، لأن الفقهاء رحمه الله فرقوا بين لعاب الكلب ولعاب البازي، قالوا لعاب البازي ليس بنجس ولعاب الكلب نجس. أي كان السباع كلها، السباع كلها إذا أكلت لا يجوز الأكل بعدها إذا كانت معلمة. قال رحمه الله تعالى ولا متخذي أخدان يعني يسرون بزينة. وسئل الحسن أيتزوج رجل المرأة من أهل الكتاب قال ما له وليه الكتاب وقد أكثر الله المسلمات، فإن كان لابد فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة. وعن عطاء أن رخصة كانت مختصة بذلك الوقت لأنه كان في المسلمات قلة، وكان عمر لا يرى نكاح الكتابية أصلا متمسكا بقوله تعالى ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن، وهو قول ابن عمر، وكان ابن عمر ينهى شد النهي من نكاح اليهودية والنصرانية. نعم. شيخ اختار أحد الأم الأربعة؟ اختاره أحد الأم الأربعة ولا؟ قول مهجور في الفقه. نعم. لا لا الإمام ما له علاقة، الإمام حتى لو كانت مشرك هذا ما مسألة أخرى، إحنا كلامنا على الزواج. قال رحمه الله تعالى قلت أكثر اليهود والنصارى في هذا الوقت دهرية ولا يتمسكون بكتاب. هذا كلام الشيخ فيصل رحمه الله، أكثر أهل الكتاب اليوم دهرية، علمانيين لا يؤمنون لا بالكتاب لا بالبعث ولا بالنشور، يشكون شكا. نعم. لكنهم يبقون ما دام ينتسبون إلى الدين النصرانية يبقون هم على إيش؟ يقون أهل الكتاب بغض النظر، لأنه ما بعد الشرك ذنب، ما بعد الشرك ذنب، هم عندهم شرك. طيب إذا انكروا القيامة شو اختلف؟ هو نفس الكفر نفس الشرك، زاد كفرهم على كفر. نعم. والله أخاف أن يقول شيء بعدين يقول هذا يخالف الأئمة الأربعة. أنا لو كان لي من الأمر شيء لنصحت ولاة الأمر أن يمنعوا منعا باتا من الزواج من اليهودية والنصرانية سياسة، مفاسد عظيمة يا شيخ، عظيمة جدا، مو بس الولد، لا لا في مفاسد أخرى كثيرة. الحمد لله الحمد لله، هذا شيء زين، مفاسد كثيرة يا شيخ. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، قال عطاء الإيمان التوحيد والله أعلم. أي ما في بس، هذا هو الصحيح أن التسمية واجبة، والواجب دائما احفظ، أي شيء واجب يسقط مع النسيان، أي شيء واجب يسقط مع النسيان. قال رحمه تعالى سئل عكرمة عن قول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، فكل ساعة نتوضأ. قال قال ابن عباس لا وضوء إلا من حدث. وقال سدي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يقول قمتم أنتم على غير طهر. وعن أنس رضي الله عنه قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تفعله. فقال عمدا فعلته. قال ابن جرير كلاما معناه إنه أمر أمر فرض على المحدث وأمر ندب إن كان على طهر. وعن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه ابن جرير. هذا حديث ضعيف. والصواب أن يقال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أن هذا أمر للوجوب لكن هناك مقدر. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث فاغسلوا، لأن الآية نزلت على حال لم يكن الناس يعرفون الوضوء، فهذا شيء معتبر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. قال إبراهيم يجزي اللحية ما سال عليها من الماء. وكان الحسن إذا توضأ مسح لحيته مع وجهه. وعن قتادة عن الحسن قال ليس عرق العارضين في الوضوء بواجب. وقال أبو عمر وليس عرق العارضين تشبيك لحيتي بواجب في الوضوء. وعن شعبة قال سألت من أبو عمر هذا؟ الشارح شيخ يمكن؟ لا بن عبد البر عمر بن عبد البر يحتمل. شوفنا هذا يا شيخ. وقال أبو عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن شعبة قال سألت الحكم وقتادة عن رجل ذكره في صلاته ولم يتمضمض ولم يستنشق. قال يمضي في صلاته. وقال ابن عمر الأذنان من الرأس فإذا مسحت الرأس فامسحها. وعنه أنه كان إذا توضأ عرك عارضيه وشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويتركه أحيانا. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. رواه جرير. وعن أبي أيوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء. رواه ابن جرير. الرواية اللي عن الحكم وقتادة الإنسان يكون في الصلاة فيتذكر أنه ما تمضمض وما استنشق قال يمضي في صلاته، هذا ليس الدليل أنهم ما يرون وجوب المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من الفم من الوجه ولا بد منهما، لا بد منهم لأن الفم من الوجه والأنف من الوجه. فإذا لماذا قال يمضي؟ لأنهما تحدث عن واقعة عين. مثل يجيني إنسان يقول والله أنا دخلت الصلاة بعدين شكيت أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت، أقول له صل لا تلتفت. واضح؟ يعني خرج الفتوى على حادثة عين لا يدل على أن هذا رأيهما، ينبغي أن نفهم المراد. نعم. بعض طلبة العلم يتسرعون على طول يبني على أقوال السلف، يقطعون عما بعده وعما قبله يبنون عليه أحكام، هذا غلط. ينبغي أن نفهم كلام السلف بحسب الوقائع كما نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نفهم كلام الله. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن جرير الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله كل من حدر من منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا مما هو ظاهر لعين الناظر. وقوله تعالى يعني العنفقة داخلة في الوجه قطعا، والعذارة البياض اللي بين الأذن وبين الشعر هنا هذا داخل في الوجه، فتنبه لهذا اغسل هذا لأنه من الأذن إلى الأذن هذا وجه، ومن منبت الشعر الأعلى إلى أسفل الذقن إذا كان كاشفا ولم يكن سال اللحية، أما إذا كان له لحية فيكفي غسل العنفقة فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق أي مع قال وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. قال الشافعي لم أعلم مخالفا في المرافق فيما يغسل. وقال ابن جرير فأما المرفقان وما وراءهما فإن ذلك من الندب. وقال البغوي قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين. وقوله تعالى امسحوا برؤوسكم في الصحيحين عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم مع الكعبين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب وقال عاد الأمر إلى الغسل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خللوا الأصابع بالماء لا تخللها النار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار رواه مسلم. زاد البيهقي وبطون الأقدام. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه. وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا أي اغتسلوا. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيه دليل على أن التيمم يكفي من لا يجد الماء عن الحدث الأصغر والأكبر وكذلك المريض إذا خاف الضرر من استعماله. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال مجاهد من حرج من ضيق. وعن كعب بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه فإذا مسح رأسه خرت خطاياه من رأسه وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه رواه جرير وغيره. عن مجاهد اذكروا نعمة الله عليكم قال بالنعم. وعن ابن عباس قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الآية حيث بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب فقالوا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. وقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي اعدلوا في أوليائكم وفي أعدائكم فالعدل أقرب إلى التقوى من تركه. وبهذا قام الإسلام وانتشر الإسلام وأقام الله دولة الإسلام العدل مع العدو قبل الصديق. والله هذا دين عظيم نص من الله أن نعدل مع أعدائنا. أين نجد مثل هذا في أي دين في أي عقل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي اعدلوا في أوليائكم وأعدائكم فالعدل أقرب إلى التقوى من تركه. وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي وعد الله المؤمنين بالجنة ووفقهم لأعمالها وأعد للكافرين النار بتكذيبهم وعتوهم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عن إسحاق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن فمروا رجلا يظهر هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيبيحنا منه. فقام عمرو بن جحاش بن كعب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وانصرف عنهم فأنزل الله عز ذكره فيهم وفيما أراد هو وقومه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية والله أعلم. عن أبي العالية في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل قال أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال ابن جرير يعني بذلك بعثنا منهم 12 كفيرا كفلوا عليهم بالوفاء لله بما وثقوه عليه من العهود فيما أمره به وفيما نهاهم عنه. والنقيب في كلام العرب العريف على القوم غير أنه فوق العريف. قال قتادة من كل صدق رجل شاهد على قومه. وقوله تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. عن مجاهد في قوله وعزرتموهم قال نصرتموهم. وقال ابن زيد التعزير والتوقير الطاعة والنصرة. قال ابن جرير أما قوله وأقرضتم الله قرضا حسنا فإنه يقول وأنفقتم في سبيل الله وذلك في جهاد عدوه وعدوكم. وقوله تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار قال في جمع البيان لأكفرن جواب القسم سد جواب الشرط. وقال البغوي في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم ناصركم على عدوكم، ثم ابتدأ الكلام فقال: لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قصد السبيل يريد طريق الحق وسواء كل شيء وسطه، انتهى ملخصا. وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به عن قتادة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يقول فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه، وجعلنا قلوبهم قاسية يابسة لا تلين. يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال ابن عباس يعني حدود الله في التوراة، يقولون إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه فإن خالفكم فاحذروا. وعن الحسن في قوله: ونسوا حظا مما ذكروا به، قال: تركوا عرى دينهم ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تقبل الأعمال إلا بها. وقال السدي يقول: تركوا نصيبا. وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، عن قتادة في قوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، قال: على خيانة وكذب وفجور. قال بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. الله أكبر، الله، هذا كلام يعني عجيب. ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، يعني هو وإن عصى الله فيك أنت لا تعصي الله فيه، أطع الله عز وجل فيه. نعم. إيش قال؟ أبو عمرو. إذن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. أنا أقول ما يستقيم الكلام، يدخل كلام ابن عبد البر بين السلف، ها؟ وقال أبو عمرو يعني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، صفحة 318. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم، ولكن تلامذته ضيعوا علمه، ما خدموا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفحة ما سأريك. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، عن قتادة. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا كتاب الله بين ظهورهم وعهد الله الذي عاهد إليهم وأمر الله الذي أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي في قوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: هذه الأهواء المختلفة والتباغض فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم أعمال السوء، ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا. يعني بينهم من البغضاء ما الله به عليم. ويكفي أن تنظر إلى هذا أنه في الحرب العالمية الأولى إلى الثانية قتل أكثر من 40 مليون فيما بينهم. 40 مليون عدد خيالي. ولما كانت الدولة للنصارى والفاتيكان كان يحصل بينهم قتال بين الأرثوذكس والكاثوليك، شيء مهول. ولذلك يعني هذا التمدن الذي هم فيه هو خير لهم، عصمت دماؤهم، لكن ليس خيرا لنا، شر لنا، لأننا نحن في دولة الإسلام نعيش في أمن وإيمان. فالخلافة الراشدة يعيش في ظلها من؟ اليهودي والنصراني والمسلم، ولا لا؟ طيب، والناس مستأمنون فيها في مساجدهم في معابدهم في كنائسهم، وهكذا في الدولة الخلافة الأموية كان الخوارج لا يقاتلون إلا إذا خرجوا وقاتلوا، وهكذا الشيعة لا يقاتلون إلا إذا حصل منهم قتال، يعيشون تحت الخلافة بأمن وأمان، يناصحون يبين لهم، لكنهم لا يجبرون. ولذلك المسائل هذه لابد من النظر فيها من حيث الواقع. حتى في السعودية مثلا في أيام الإمام محمد بن رهاب، الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو من تلامذة الإمام محمد، وصلت دولة الإسلام من أقصى الجنوب عمان إلى أقصى الشمال إلى بصرة من بلاد الشام، والشيعة كانوا موجودين مستأمنين في مساجدهم، ما حد يتعرض لهم، وأيضا الأشاعرة موجودين، وأيضا الصوفية موجودين في مكة وفي المدينة. فالإسلام لا ينكر، لا يدخل الناس كرها في الدين، ولكن الناس دماؤهم وأموالهم معصومة. وما يظن هؤلاء الجهلة المارقة الخوارج اليوم، هؤلاء أصحاب دولة الشيطان، هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم ما فهموا الإسلام، ما فهموا الإسلام. ولا تظنن أنهم ينصرون السنة، هذا كذب. فهم أولى أعدائهم أهل السنة، لذلك يرونك أنت كافر مرتد حلال الدم. فينبغي لنا أن ننتبه لهذه القضايا المهمة التي أصابت الأمة اليوم، فأصبح المسلم من أبجديات الدين حرمة الدماء صار لا يعرفونه، من أبجديات الدين المحافظة على دور العبادة صار ما يعرفونه، لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لهذول يدمرونها ويخربونها. عجيب، أي دين هذا؟ ما تعرف. عمر رضي الله عنه يدخل إلى بيت المقدس فاتحا رافعا رأسه، فاتح يعني غصبا عن النصارى، ومع ذلك لما حان وقت الصلاة ما صلى في الكنيسة، خشية أن الناس يغلبوا أهل الكنيسة، تركها لهم. هذا الدين العظيم. قال رحمه الله تعالى: قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هذه الهواء المختلفة والتباغض فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم أعمال السوء، ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا. وقال ربيع: إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وعلموا الحكمة ولا تأخذوا عليها أجرا، فلم يفعل ذلك إلا القليل منهم فأخذوا الرشوة في حكم وخانوا الحدود. فقال في يهودي حيث حكموا بغير ما أمر الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال في النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. عن قتادة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال ابن عباس: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، فكان الرجم مما أخفوا. وقوله تعالى: ويعفو عن كثير، أي يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرضوا له. وقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عن السدي: من اتبع رضوانه سبل السلام سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وبعث به رسله وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا به، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. قال البغوي: وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهم اليعقوبية من النصارى. قل: فما يملك من الله شيئا، أي ما يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا إذا قضاه، إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لا بد أن تعلم أن النصارى لهم طوائف كثر، لكنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف رئيسة. النصارى بنص القرآن طائفة تعتقد أن عيسى هو الله عياذا بالله، وطائفة تعتقد أن عيسى ابن الله، وطائفة تعتقد أن الآلهة ثلاثة في واحد، الله يسمونه الأب والابن وروح القدس. إذن النصارى صاروا ثلاثة أقسام، ثم تفرقوا فيما بينهم إلى مذاهب ومدارس. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول جل وعز: كيف يكون إلها يعبد من كان عاجزا على دفع ما أراد غيره من السوء وغير قادر على صلف ما نزل به من الهلاك؟ بل إله المعبود الذي له ملك كل شيء وبيده تصريف كل من في السماء والأرض وما بينهما. وعن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضا وبحر بن عمر وشاش بن عدي فكلموه فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن أبناء الله عز وجل وأحباؤه، كقول النصارى فأنزل الله جل وعز فيهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة والإحسان يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا. نسأل الله من فضله. نعم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي المرجع والمآب. قال قتادة: كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنها كانت 600 سنة أو ما شاء الله من ذلك، والله أعلم. عن معين: تذكر نعمة الله عليكم؟ قال: أياد الله عليكم أيامه، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. مجاهد في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا. وقوله: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال ابن عباس: أي الذين هم بين ظهرانيكم يومئذ. قال مجاهد: الأرض المقدسة الطور وما حولها. وقال قتادة: هي الشام. وقال عباس: هي أريحا. قال مجاهد: المقدسة المباركة. وقال إسحاق: التي كتب الله لكم، التي وهب الله لكم. والصواب أن الأرض المقدسة هي كل الشام، يعني بيت المقدس وما حولها، كما قال الله: والتين والزيتون وطور سيني. قال رحمه الله تعالى: وقال إسحاق: التي كتب الله لكم، التي وهب الله لكم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي ولا تقعدوا عن الجهاد فتبوءوا بالخسارة. قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخلق ليست لغيرهم. وقال إسحاق: إن كلاب ابن يوقنا أسكت الشعب عن موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنا سنعلو الأرض ونرثها وإن لنا بهم قوة. وما الذين كانوا معه فقالوا: لا نستطيع أن نهدى إلى ذلك الشعب من أجل أنهم أجرأوا منا. ثم إن أولئك الجواسيس أخبروا بني إسرائيل الخبر وقالوا: إن مررنا في الأرض وأحسسنا فإذا هي تأكل سكانها، ورأينا رجالها جساما، ورأينا الجبابرة بني الجبابرة، وكنا في أعينهم مثل الجراد. فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل فرفعوا أصواتهم بالبكاء فبكى الشعب تلك الليلة، ووسوسوا على موسى وهارون فقالوا لهما: يا ليتنا متنا في أرض مصر، وليتنا نموت في هذه البرية، ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقع في الحرب، فتكون نساء وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة، ولو كنا قعودا في أرض مصر كان خيرا لنا. وجعل الرجل يقول لصاحبه: تعالوا نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر. قال ابن عباس: فراجعوا، يعني النقباء الاثني عشر، إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. فقال له موسى: اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحد من أهل العسكر، فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فشيلوا ولم يدخلوا المدينة. قال: فذهب كل رجل منهم فأخبر قريبه ابن عمه، إلا هذان الرجلان فإنهما كتماهما يوشع بن نون وكلاب بن يوقنا، فإنهما كتما ولم يخبر به أحدا، وهما اللذان قال الله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكان قتادة يقول في بعض القراءة: قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله الذين يخافون الله أنعم الله عليهما. قال ابن جرير: أنعم الله عليهما بطاعة الله في طاعته بنبيه موسى صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما هم بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النقباء بما أخبروه من أمر الجبابرة، خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بني إسرائيل، وخرق يوشع بن نون وكلاب بن يوقنا ثيابهما وكان من جواسيس الأرض، وقال لجماعة بني إسرائيل: إن الأرض مررنا بها وحسبناها صالحة رضيها ربنا لنا فوهبها لنا، وإنها لم تكن تفيض لبنا وعسلا، ولكن افعلوا واحدة لا تعصوا الله ولا تخشوا الشعب الذي بهما فإنهم جبناء مدفوعون في أيدينا. أنت في جميع ما مضى الشعب، هو الشعب الشعب إيه؟ ظلنت شيخ مكان مرتفع الشعب، لا الشعب جماعة الناس، الشعب الساكنين في المكان. قال: ولا تخشوا الشعب الذي بهما فإنهم جبناء مدفوعون في أيدينا، إن جربناهم ذهبت منهم وإن الله معنا فلا تخشوهم. فأراد الجماعة من بني إسرائيل أن يرجمونها بالحجارة، يرجمونهما

قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس أنك خير مني، ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل: وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت أي مددت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال: على كل حال، يعني هذه القصة فيها ألفاظ منكرة، فيها عبارات غير مستقيمة، لكن هي من كتب بني إسرائيل. القصة الصحيحة ما جاء في القرآن، وما زيادات هذه فيها نظر. نعم. قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان المقتول الأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده. وهنا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طالبا للأجر، كما فعل عثمان رضي الله عنه انتهى. قال: وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. عن قتادة قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول بقتلك إياي وإثمك قبل ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا فيه دلالة أن الإنسان الذي يعمل المعصية والناس يقتدون به، أو يعمل البدعة والناس يقتدون به، أنه يتحمل هذه الآثام ما دام الناس يعملون. لذلك أيها الإخوة، خطورة البدع عظيمة، خطورة المعاصي عظيمة على الإنسان. نعم. حتى النشر. لو الإنسان نشر مفسدة أو ذنبا، ثم ما دام الناس يعملون به حتى لو تاب هو، سيكون في ميزان يأذن لله. قال رحمه الله: وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. عن قتادة قال: وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. عن مجاهد: فطوعت له نفسه قال شجعت. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال هنا مجاهد: قوله فطوعت له نفسه، فيه دلالة على أن بعض الذنوب تكون من النفس لا من إبليس، وليس في قصة قابيل وهابيل ذكر لإبليس أصلا. وهذا الدليل على أن الآثام سببها إما أن تكون إبليسية وإما أن تكون نفسية. نعم. قال رحمه وتعالى: قال مجاهد: بعث الله غرابا يبحث في الأرض حتى حفر لآخر ميت إلى جنبه فغيبه، وابن آدم القاتل ينظر إليه فقال: يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران. قال عن قتادة قوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، الآية: من قتلها على غير نفس ولا فساد أفسدته، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، عظم والله أجرهما وعظم أزرهما. فأحييها يا ابن آدم بمالك، وأحييها بعفوك إن استطعت، ولا قوة إلا بالله، وإنا لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فعليه القتل، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل متعمدا فعليه القود. وقال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والذي لا إله غيره، ما كان دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. عن الحسن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال: نزلت في أهل الشرك. وعن زيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرانيين، وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. وقال الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في مصر؟ قال: نعم، والمحارب عندك من حمل سلاح على المسلمين في مصر أو خلاء، فكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم، ولا دخر ولا عداوة، قاطعا للسبيل والطريق والديار، مختفيا له بسلاحه، فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتله المحارب، ليس لولي المقتول فيه عفو ولا قود. وعن ابن عباس قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله: أو ينفوا من الأرض. قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل، إذا ظهر عليه قبل توبته ولو حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي. وقال أبو حنيفة: معنى النفي في هذا الموضع الحبس. قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معنى النفي من الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى يظهر توبته من فسوقه ونزوعه عن معصيته ربه. وعن الشعبي أن حارثة بن بدر خرج محاربا فأخاف السبيل وسفك الدم وأخذ الأموال، ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، فقبل علي بن أبي طالب عليه السلام توبته وجعل له أمانا منشورا على من كان أصاب من دم أو مال. وقال الشافعي: تضع توبته عنه حق الله الذي وجب عليه بمحاربته، ولا يسقط عنه حقوق بني آدم. وقال: فتحول إذا أعطاه الإمام أمنا فهو آمن، ولا يقام عليه حد ما كان أصاب. قالوا: عن أبي وائل: فابتغوا إليه الوسيلة، قال: القربة في الأعمال. وقال مزيد في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، قال: المحبة، تحببوا إلى الله، وقرأ: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه أهل السنن. وقوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى القلب، تزعمون قوما يخرجون من النار وقد قال الله جل وعز وما هم بخارجين من النار؟ فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار. نافع بن الأزرق هو رئيس من رؤساء الخوارج الأزارقة، والأزارقة من فرق الخوارج تكفر النجدات والصفرية، والنجدات بعكسهم، فالخوارج بعضهم يكفروا بعض، لكن انظروا إلى جرأتهم لترجمان القرآن، حبر الأمة، بحر العلم. يقول لابن عباس: أعمى البصر أعمى القلب، يعني على لا يساوي فلسا يقول هذا الكلام لبحر الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إبراهيم قال في قراءة عبد الله: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما. وقال الشعبي في قراءة عبد الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن ابن عمر قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. متفق عليهما. قال قتادة: لا تؤولهم أن تقيموا فيهم الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد وقاء. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على السراق فاقطعوا يدا يدا ورجلا رجلا. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال فاقطعهم يدا يدا ورجلا رجلا. وعن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حليا فجاء الذي سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. قال: فأنزل الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. رواه ابن جرير. يعني إن الحدود كفارات، وهذا جاء بالنص في حديث عبادة: الحدود كفارات، فمن أصاب شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. نعم. لا لا لا، كيوم ولدت أمه يعني بريء من هذا الذنب، لكن لو تاب توبة عامة يكون. نعم عامة. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض هو المالك لجميع ذلك الحاكم الذي لا معقب له يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قال ابن عباس: يعذب من يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء على الكبيرة، والله على كل شيء قدير والله أعلم. قال عبد الله بن كثير في قوله: أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال: هم المنافقون. وعن سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليهود وكانوا قد أشاروا في صاحب لهم زنا بعدما أحصن، قال بعضهم لبعض: إن هذا النبي قد بعث، وقد علمتم أن الله فرض عليكم الرجم في التوراة فتكتمتموه واصطلحتم بينكم عقوبة دونه، فانطلقوا فنسأل هذا النبي، فإن افتانا بما فرض علينا في التوراة من الرجم تركنا ذلك، فقد تركنا ذلك في التوراة، فهي حق أن تطاع وتصدق. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنه زنى صاحب لنا قد أحسن، فما ترى عليه من العقوبة؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلم يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام وقمنا معه. فانطلق يأم مدراس اليهود حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون التوراة في بيت المدارس، فقال لهم: يا معشر اليهود، أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ماذا تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ قالوا إنا نجده يحمم ويجلد. وسكت حبرهم في جانب البيت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت وألظ به النشدة فقال حبرهم اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد عليهم الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا كان أول ما ترخصت به أمر الله؟ قال زنى ابن عمي ملك ابن ملك فلم يرجم. ثم زنى رجل آخر في أسرة الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه فقالوا والله لا ترجمه حتى ترجم فلانا لابن عمي الملك. فاصطلحوا بينهم عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضي بما في التوراة. فأنزل الله في ذلك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رواه ابن جرير. وعن البراء بن عازم يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول أتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. يعني هم غيروا أحكام دينهم وأصبح المسلمون على إثرهم غيروا أحكام الدين. لكن ما الفرق بين التغييرين؟ هم غيروا ونسبوا التغيير إلى الله، وهذه شرك وكفر أكبر مخرج من الملة. لكن لو أنهم غيروا ولم ينسبوا إلى الدين هذه كبيرة من كبائر الذنب. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى سمعون للكذب أكالا للسحت. قال الحسن تلك الحكام سمعوا كذبة وأكلوا رشوة. وقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال ابن زيد كان في حكم حيي بن الأخطب للنضري دية والقرضي دية لأنه كان من النضير. قال أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما في التوراة قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. فلما رأت ذلك قريظة لم يرضوا بحكم ابن أخطب فقالوا نتحاكم إلى محمد. فقال الله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فخيره. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الآية كلها. وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي وحموا وجه الشريف وحملوه على البعير وجعلوا وجهه من قبل ذنب البعير. وإذا زنى الدريء بالشريفة رجموه وفعلوا بها هي ذلك. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجمهما. وعن الشعبي في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وإن حكم بينهم بما في كتاب الله. وعن مجاهد في قوله من حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال بالعدل. وعن عباس قوله كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني حدود الله فأخبر الله بحكمه في التوراة. وعن عبد الله بن كثير ثم يتولون من بعد ذلك قال توليهم ما تركوا من كتاب الله. شيخ شنو يعني محمم؟ حمم وجهه يعني يحط عليه يأخذ الرماد الأسود يحط عليه ماء ثم يحط بوجهه. لا الرماد الأسود رماد الخشب يحطون عليه ماء ثم يحممون وجهه. مذلة يعني. لا هم قالوا لعله يحكم بشيء خفيف فنرضى. فلما حكم بما في التوراة أبوا. نعم. قال رحمه الله تعالى كلمة قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق. وقوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. قال قتادة الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماؤهم. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال سدي ولا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت ولا تأخذوا طمعا قليلا على أن تكتموا ما أنزلت. وقال مزيد لا تأخذوا به رشوة. وقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال مزيد هم من حكم بكتابه الذي كتب بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. هذا قيد مهم من ابن زيد ها؟ انتبهوا. وزعم أن كتابه هذا من عند الله يعني غير ونسب التغيير إلى الله. هذا هو الكفر، هذا هو التغيير، هذا هو التبديل. أما إنسان يعلم أن السرقة حرام ويروح يسرق هذا غير، لكنه لا يقول السرقة دين الله. إنسان يكذب لا يقول الكذب دين الله. اليهود يكذبون ويقولون الكذب دين الله. نعم. قال عن طاوس بن عباس رضي الله عنهما من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر وليست كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني هذا إذا كان مجرد عمل دون نسبة التغيير إلى الله عز وجل. قال وقال أعطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال الحسن نزلت في اليهود وهي عرين واجبة. وقال عباس من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر بهم لم يحكم فهو ظالم فاسق. باتفاق المفسرين من السلف لم يقل أحد أن الآية دالة على أن من لم يحكم بما أنزل الله عملا أنه يكفر كفرا أكبر، ما قال هذا أحد إلا الخوارج، هذا باتفاق المفسرين من ابن عباس إلى زماننا هذا، ما حد قال من السلف أن هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله عملا كفر المخرج من الملة، ما قال أحد. قال رحمه الله تعالى وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال ابن عباس كان على بني إسرائيل القصاص في القتل وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. قال وذلك قول الله تعالى ذكره وكتبنا عليهم في التوراة فخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل إليهم الدية في النفس والجراح وذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن تصدق به فهو كفارة له. قال الشعبي كفارة لمن تصدق به. وعن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجل من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال معاوية شأنك وصاحبك. قال وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب شيء في جسده فيهابه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي. فقال معاوية مروا له بما رواه ابن جرير. وقال مجاهد إذا أصاب رجل رجلا ولا يعلم المصاب من أصاب فاعترف له المصيب فهو كفارة للمصيب. وقوله تعالى وقفنا على أثارهم أي النبيين الذين أسلموا من قبلك يا محمد بعيسى بن مريم نبيا مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أي وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أي المخالفون لأمر الله الخارجون عن طاعته. عن قتادة قوله أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومن الكتاب ومهيمنا عليه. قال أمينا وشاهدا على الكتب التي خلت قبله. قال ابن عباس ومهيمنا عليه يعني أمينا عليه يحكم على ما كان قبله من الكتب. وعن مسروق أنه كان يحلف اليهودية والنصرانية بالله ثم قرأ فاحكم بينهم بما أنزل الله وأنزل الله أن لا يشركوا به شيئا. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم. يقول بعض المشايخ أن قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا في المبدلين الناسبين التبديل إلى الله. وقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذا في الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا. وقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هذا في الذين يرتشون أو يحابون لقرابة ونحو ذلك. فكل واحدة منها في جهة وليس تكرارا. نعم كفر دون كفر يعني أصغر يعني نعم إذا كان عمليا. قال وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيل وسنة والسنن مختلفة للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء بلاء ليعلم من يطيعه ومن يعصيه والدين واحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. وقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ولا كثير من الناس لفاسقون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كعب بن أسد وابن صورية وشاش بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وإن إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك تقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون والله أعلم. إذا كانوا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتنه أو ترى اليهود والنصارى لا يريدون أن يفتنوك أنا وأنت نحذر نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن خزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. قال: قد قبلت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض. وقوله بعضهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرئيس المنافقين: يا أبا الحباب، يتألف قلبه وهو يعلم أنه منافق ورئيسه. سبحان الله. نعم. قال الله تعالى: قال البغوي في العون ونصرته: ويده واحدة على المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال لذلك يقول بعض العلماء أن الحاكم إذا تعامل مع بعض من يظهر من يكون مبطلا للنفاق مظهرا للإسلام، فإنه ينبغي أن يحسن إليه، ولو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الرجل خائن للدين، ما لم يظهر الكفر والشرك الصبح. قال رحمه الله تعالى: قال مجرير عن تعالى ذكره بقوله: من يتوله منكم فإنه منهم، ومن يتولى اليهود ونصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإنه من تولهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينه وملته، فإنه لا يتولى متولي أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عدى ما خالفه وساخطه وصار حكمه حكمه. تولي هنا المقصود به المحبة، من يتولهم منكم فإنهم، يعني من يحبهم لدينهم فهو مثلهم، من يحبهم لدينهم فهو مثلهم. طيب، الإنسان أحب زوجته النصرانية، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، إنسان أحب أباه النصراني فطرة، ما له علاقة. إذن ومن يتولهم يعني محبة لدينهم. نعم. هذا محرم. نعم. لكن لو أحبهم لدينهم كفر، هذا للاعبهم ليس لدينهم، فهو محرم. شيخ، ما يكفر إلا بهذه الحالة الخاصة؟ هذه لا يكفر إلا إذا أحبهم لدينه، الحالة الخاصة الوحيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال قتادة: أناس من المنافقين كانوا يودون اليهود ويناصحونهم دون المؤمنين، فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال بالقضاء أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين من موادتهم اليهود ومن غشهم للإسلام وأهله، من غشهم للإسلام وأهله. وقال السدي: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة، أو أمر من عنده، قال الأمر الجزية. وقال مجاهد: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، حينئذ يقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال البغوي: يعني يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين: أهؤلاء الذين أقسموا بالله حلفوا بالله جهد إيمانهم، أي حلفوا بأغلظ الإيمان، إنهم لمعكم، أي إنهم لمؤمنون. يريد أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال الله تعالى: حبطت أعمالهم، بطل كل خير عملوه، فأصبحوا خاسرين، خسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. قال الضحاك في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهو أبو بكر وأصحابه، لما ارتد من يرتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام. وعن مجاهد قول الله يحبهم ويحبونه قال أناس من أهل اليمن. وعن عياض الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: أومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسى بشيء كان معه فقال: هم قوم هذا. رواه ابن جرير. وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، قال علي رضي الله عنه: أهل ورث. يعني جاء في بعض الروايات: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يعني أنهم أهل فارس. وجاء في هذا الحديث أنهم الأشعريين، فهذا أمر لا يستغرب لأن الآية عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فسر العام بهذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، قال علي رضي الله عنه: أهل رقة على أهل دينهم، أهل غلظة على من خالفهم في دينهم. وقوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أمرني أن أصل الرحمة وأن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. رواه أحمد. نعم شيخ. لا لا، الغلظة على من خالفهم المحاربين، ما هو بالغلظة على أي كافر. وين الإحسان أجل؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل. نعم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم، هذا يؤكد هذا المعنى، المقصود بالغلظة المحاربين. قال رحمه الله وقوله تعالى إن موليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وعن عبد الملك قال سألت أبا جعفر عن هذه الآية: إن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا. قال بل بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال علي من الذين آمنوا. وقوله تعالى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال السدي أخبرهم يعني الرب تعالى ذكره من الغالب، فقال لا تخافوا الدولة ولا الدائرة. قال بغوي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يعني يقولوا للقيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد المهاجرين والأنصار، فإن حزب الله يعني أنصار الله هم الغالبون. وعن ابن عباس قال كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يودون هما، فأنزل الله فيهما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء، إلى قوله والله أعلم بما كانوا يكتمون. وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك منهم قوم لا يعقلون. قال الصديق كان رجل من أنصار بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت بيته فاحترق هو وأهله. قال رحمه الله تعالى عن عباس قال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع، فسأله عمن يؤمن به من الرسل، قال أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بمن آمن به، فأنزل الله فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال ابن جرير معنى الكلام هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وفسقكم. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. عن السدي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يقول ثوابا عند الله. قال البغوي قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شر من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء، ولم يكن الابتداء شر لقوله أنبئكم بشر من ذلكم النار مثوبة ثوابا وجزاء عند الله من لعنه الله، أي هو من لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. في القردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام، وعبد الطاغوت أي جعل منهم عبدة الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال ابن جرير قل يا محمد هؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين تستهزئون منهم أشر أم من لعنه الله. وقول تعالى وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. هذه الآية كقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال ابن زيد هؤلاء اليهود لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار إلى قوله لبئس ما كانوا يصنعون. قال يصنعون ويعملون واحد. قال لهؤلاء حين لم ينتهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا. قال ابن عباس ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت الآية. وقال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها إنا لا ننهى. قال ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. الله يرحمنا برحمته. هذه الآية شديدة على طلبة العلم على المشايخ، الواجب علينا أن ننهى. نعم. قال ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال قتادة أما قوله يد الله مغلولة قالوا الله بخيل غير جواد، قال الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ابن كثير غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم. قال ابن جرير اختلف أهل الجدل في تأويل قوله بل يداه مبسوطتان، فقال بعضهم عنا بذلك نعمته، وقال آخرون منهم عنا بذلك القوة، وقال آخرون بل يد الله صفة من صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم، وبذلك تضافرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال به العلماء وأهل التأويل، انتهى ملخصا. هذا هو الصواب، أن يد الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي ليست كجوارح بني آدم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. شيخ، إذا أطلق سني كلمة الجارحة وأراد تحقيق اليد بأنها يد حقيقية ما يصح، ما يصح، إنما يقول يد الله عز وجل صفة من صفاته وليست كجوارح بني آدم. قال رحمه الله، قال البغوي يريد ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره لما خلقت بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. شيخنا حصل لك إثبات الشمال لله عز وجل فيها خلاف بين أهل السنة؟ مين شيخ، من قال بنا فيها؟ ابن خزي. قال وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال قتادة حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم والعرب على أن كثروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وقوله تعالى والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال قتادة أولئك أعداء الله اليهود كلما وقدوا نارا للحرب أطفأها الله فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدته من أذل أهله. ولقد جاء الإسلام حين جاءوهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه إليه. وقال سدي كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله وأطفأ حربهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب. وقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلهم جنة النعيم. قال قتادة يقول آمنوا بما أنزل الله واتقوا ما حرم الله. وقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم الأكبر من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال ابن عباس الأكبر من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا ومن تحت أرجلهم تخرج الأرض بركتها. وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عن قتادة قال الله فيهم قال الله فيهم أمة مقتصدة يقول على كتابه وأمره. ثم ذم أكثر القوم فقال وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال ربيع الأمة المقتصدة الذين لا هم قصروا في الدين ولا هم غلوا والله أعلم. نحسن هيا شباب شد حيلك. قال رحمه الله تعالى قال قتادة أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكفيه الناس ويعصمه منهم أمره بالبلاغ. وعن ابن عباس قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتبت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالتي. وعن سعيد بن جبير لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرسوني إن ربي قد عصمني. يعني معنى العصمة من الجهاد، عصمه حفظه فلا يستطيع أحد أن يغتاله يقتله، وعصمه منعه فلا يستطيع هو عليه الصلاة والسلام أن يترك شيئا يريد الله إبلاغه. نعم، فهو معصوم في البلاغ معصوم عن الناس في الغيلة. وعن ابن عباس قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة وسلام بن مشكمة ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا يا محمد تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من عند الله حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكتبتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، وأنا بريء من إحداثكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك ولا نتبعه. فأنزل الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم إلى فلا تأس على القوم الكافرين. وقال ابن زيد: فقد صرنا من أهل الكتاب التوراة، فقد صرنا من أهل الكتاب التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. ما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل إلينا من ربنا أي لستم على شيء حتى تقيموا، حتى تعلموا ما فيه. وعن السدي قوله: فلا تأس على القوم الكافرين، يقول: لا تحزن. وعن قتادة قوله: وحسبوا ألا تكون فتنة الآية، يقول: حب القوم ألا يكون بلاء، فعموا وصموا، كلما عرض بلاء ابتلوا به هلكوا فيه. وقال البغوي قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوحيد والنبوة، وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه، وفريقا يقتلون يحيى وزكريا. وحسبوا ظنوا أن لا تكون فتنة، أي عذاب وقتل، وقيل ابتلاء واختبار، أي ظنوا أن لا يبتلوا ولا يعذبهم الله، فعموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا عنه فلم يسمعوه، يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى عليه السلام، ثم عموا وصموا كثير منهم بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله بصير بما يعملون. وعن السدي: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قالت النصارى هو المسيح وأمه، فذلك قوله تعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، إلا تتجاوزوا الحد ولا تقولوا على الله إلا الحق، والغلو والتقصير مذمومان في الدين، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى، وأضلوا كثيرا، يعني من اتبعهم على أهوائهم وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن ابن عباس قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال: لعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى بالتوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. وقال قتادة: لعنهم الله على لسان داود في زمانهم فجعلهم قردة خاسين، وفي الإنجيل على لسان عيسى فجعلهم خنازير. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه، فلما رأى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ولعانهم على نساء نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليعزبن الله قلوب بعضكم على بعض وليلعنكم كما لعنهم. رواه ابن جرير. نسأل الله السلامة والعافية. رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا بالذال، معذرة إلى ربكم. بالحاشية غلط، إيش كاتب؟ تعزير. هذا غلط، تعذيرا غلط، أي خطأ، هو نبهنا خطأ. لا تنكر، كل ما ترى المنكر تنكر، إما بقلبك وإما بلسانك وإما بيدك بحسب الوسع والقدر، لا بد من إنكار كل مرة لو ألف مرة، المهم أنك تنكر. ولا تكون أكيلهم وجليسهم، يعني يضرب لك مثال: لو الإنسان دخل البيت من بيوتات أهله، عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك، وإذا هم ينظرون إلى شيء محرم، ما يكفي تقول: أنا أمس قلت لهم ما يجوز، خلاص أنا بجلس وياهم، ما يجوز ترى، عرفت؟ كونك نهيتهم أمس لا يبيح لك أن تجلس معهم اليوم، هذا اللي كان اليهود يفعلونه. لكن مجرد ما أنك قلت لهم أمس أنه لا يجوز وجيت اليوم شفتم على هذا المنكر سلمت وطلعت خلاص معناته أنت ما شاركتم في الإثم فخالفت اليهود الحمد لله. نعم واضح؟ يعني مجرد القيام من مكان المنكر هذا كاف ولله الحمد والمنة. أن الإنسان يعتقد أن هذا منكر ولا يجوز ويقوم إذا كان يستطيع وإذا كان ما يستطيع القيام يعني يجلس وهو يستغفر ويندم لماذا هو في هذا المكان. نعم لا شك أن الوالد والوالدة والأهل والأولاد لهم حق في الجلوس والزوجة لكن في حال المنكر لا ما لهم حق. نعم نعم في فرق بين من لا يصلي وبين من لا يذهب للمسجد في فرق يا شيخ فما أدري أنت وش الحين إذا كان ما يصلي فهذا لابد من مناصحة لابد من مناصحة حتى لو عمره 100 سنة خلاص يكفي إذا نصحت مرة مرتين ثلاث خلاص يكفي أديت اللي عليه لا اللي يصلي في البيت هذا لا لا يمكن ما يرى الوجوب فأنت ترشده. نعم يلا يا شيخ فتحنا باب كثير. نعم. قالوا في رواية أبي عبيدة فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقالوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولكن كثيرا منهم فاسقون. وعن مجاهدة في قول الله ولتجدن ترى أنت من أول يوم تقول مجاهدة ليش مجاهد نعم. لا هو لا ينصرف هو إمام. وعن مجاهد في قول الله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قال هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض حبشة. وقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا القسيسون العلماء والرهبان العباد. وقال ابن كثير وقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة. الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أصناف لا تنسوا هذا يهود ووفد نصارى نجران ووفد نصارى الحبشة 3 جاءوا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فهم 5 أقسام يهود بني النضير يهود بني قنقاع يهود بني قريظة يهود خيبر يهود وادي القرى. نعم. وقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن عباس مع محمد صلى الله عليه وسلم أمتي والله أعلم. آمين. وعن أبي مالك في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية قال عثمان المضعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء وامتنعوا من الطعام الطيب وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. وعن عكرمة وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا يعني ما أحل الله لهم من الطعام. قال ابن عباس لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها. فأنزل الله تعالى ذكره لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية. وعن حسن ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان يقول بما تعمدتم فيه المآثم فعليكم الكفارة. قال قتادة أما اللغو فلا كفارة فيه. وقالت عائشة أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على أحد من الأمور في غضب أو غيره لا يفعلن لا يتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. وقال تعالى ذكره لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال عن عبد الله بن حنش قال سألت الأسود عن أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والتمر والزيت والسمن وأفضله اللحم. طبعا في زماننا أوسط ما نطعم أهلنا رز. نعم. وقال ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر والخبز والسمن والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعم والخبز ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم. وقال الحسن: يجزيك أن تطعم 10 مساكين أكلة واحدة حتى يشبع. وعن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي فإذا رأيتني قد فعلت، فأطعم 10 مساكين لكل مسكين مدين من حنطة. وعن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم مدين من حنطة، مدا لطعامه ومدا لإدامه. وقال الضحاك: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر. وعن ابن عمر: مد من حنطة لكل مسكين. وعن علي: يغديهم ويعشيهم. وعن ابن عباس: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: من عسرهم ويسرهم. وعن مجاهد في قوله تعالى: وكسوتهم؟ قال: أدناه ثوب وعلاه ما شئت. وقال: عطاء لا يجزي في الرقبة إلا صحيح. وقال: يجزي المولود في الإسلام. وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام أي متتابعات. قال معتمر بن سليمان: قلت لعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يكفر. قال: كان قتادة يقول: يصوم 3 أيام. وقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. عن عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. قال ابن زيد في قوله: رجس من عمل الشيطان رجس الشر. وعن محمد بن قيس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة نأكل الميسر ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك. حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فجعل يجود ذلك ولا يدري ما يقرأ. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربها ليأتوا الصلاة وهم يعلمون ما يقولون. فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا. صلحوا العبارة: ليأتوا الصلاة. نعم. وقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا وعبث بعضهم على بعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغناء، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا. فوقعت في قلوبهم ضغائن. فأنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال ناس من المتكلفين: رجس في بطن فلان قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. وقال قتادة: لما أنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب قال: في ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيوا فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وهم يشربونها، فأخبرهم أنهم من أهل الجنة. فأنزل الله تعالى ذكره: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول: شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال ثم حرمت بعدهم، فلا جناح عليهم في ذلك. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد: ثم نزلت آية المائدة فقالوا: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه. وقوله: إذا ما اتقوا وآمنوا أي اتقوا الشرك وصدقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهما، وآمنوا ثم اتقوا ما حرم الله عليهم كلهم وأحسنوا والله يحب المحسنين. والله أعلم. يعني أصابهم السكر الشديد. نعم. اي الرز مع اللحم او رز مع الدجاج او رز مع السمك، رز لحاله ما يصير. نعم. قال وعن مجاهد في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال أيديكم صغار الصيد أخذ الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر والرماح قال كبار الصيد. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال عطاء يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان. وقال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني في المحرم يصيب الصيد. وعن السدي قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال أما جزاء مثل ما قتل من النعم فإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة وإن قتل بقرة أو إبلا أو أروى فعليه بقرة أو قتل غزالا أو أرنبا فعليه شاة وإن قتل ضبعا أو حرباء أو يربوعا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. وسئل عطاء ويغرم في صغير الصيد كما يغرم في الكبيرة قال أليس يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال ابن عباس إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه جزاؤه من النعم فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به فإن لم يجد جزاءه قوم الجزاء دراهم ثم قوم الدراهم حنطة ثم صام كان كل نصف صاع يوما. قال إنما أريد بالطعام الصوم فإذا وجد طعاما وجد جزاء. وفي رواية إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه فإن لم يكن عنده قوم عليه ثمنه طعام ثم صام لكل نصف صاع يوما. وفي رواية فإن قتل ظبيا أو نحره فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقال الضحاك وما كان من جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعام وما كان من طير البر فيه أن يقوم ويتصدق بثمنه وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما. وقال مجاهد فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. قال عطاء فكل شيء في القرآن أو فليتخير منه صاحبه ما شاء. هذه كلية من كليات مجاهد أيضا جميلة. كل شيء في القرآن أو فليختر منه صاحبه ما شاء. يعني نعم في الأوامر والنواهي يجب تركه كله. لا الأخبار أو للتنويع أو للتنويع. فكل أمر جاء فيه أو فأنت مخير فيه. نعم. وقال قبيصة بن جابر أصبت أيضا في الأحكام اللي جاءت عن السلف هل هي ملزمة أو أن تتغير الأحكام بحسب الأزمان؟ هذا أيضا في خلاف بين الفقهاء. نعم. وقال قبيصة بن جابر أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر فسألت عن ذلك فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف فقلت يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من ذلك. فقال فضربني بالدرة ثم قال قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتيا. قال فجاء عبد الرحمن فحكم بشاة. وفي رواية ثم قال عمر يا قبيعة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة فإياك وعثرات الشباب. وعن إبراهيم قال ما كان من دم فبمكة وما كان من صدقة أو صوم فحيث شاء. وقال عطاء الدم والطعام بمكة والصيام حيث شاء. واختار ابن جرير القول الأول. وقال ابن جريج قلت لعطاء رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه في الحرم في المحرم أو غيره في المحرم أو غيره قال فأرسل بجزائه في الحرم في المحرم أو غيره من الشهود أيجزي عنه؟ قال نعم. ثم قرأ هديا بالغ الكعبة قال يحيى وبه نأخذ. وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف قال عما كان في الجاهلية. قلت ما ومن عاد فينتقم الله منه قال من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. وقال السدي أما وبال أمره فعقوبة أمره. وعن ابن عباس في قوله أحل لكم صيد البحر قال صيده ما صيد منه. وقال عمر صيده ما صيد منه وطعامه ما قذف. وقال ابن عباس طعامه ما وجد على الساحل ميتا. وعن عكرمة في قوله متاعا لكم وللسيارة قال لمن كان بحضرة البحر وللسيارة في السفر. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البحر يصطياده ما دمتم حرما. وفي قصة صيد أبي قتادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكل ما بقي من لحمها. وعن أبي سلمة قال نزل عثمان بن عفان المعرج وهو محرم فأهدى صاحب المعرج له قطا فقال لأصحابه كلوا فإنه إنما صيد كلوا فإنه إنما أصيد على اسمي. فأكلوا ولم يأكلوا عن أبي الشعثاء. قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قوما حلالا ومعهم لحم صيد، فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. عن الزبير أنه كان يتزود لحوم الوحش وهو محرم. وعن أبي مجلز: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده، وما كان حياته في الماء فذاك. وقال عطاء: أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه. وين هذا؟ الظاهر أني أنا سرحت. قطة نصيبا يعني. نعم. قال مجاهد: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة. وعن سعيد بن جبير: قياما للناس قال: صلاحا لدينهم. وعن ابن عباس قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني قياما لدينهم ومعالم لحجهم. وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قياما للناس هو قوام أمرهم. وقوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال السدي: هم المشركون والطيب هم المؤمنون. وقال ابن كثير: يعني أن القليل الحلال النافع خير من الحرام الكثير الضار. وقال بأوي: نزلت في شريح بن ضبعة البكري وحجاج بن نكر بن وائل: فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج والله أعلم. قال: وقال ابن عباس: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ والرجل: تضل ناقته. فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية. وعن أنس قال: قال سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد المنبر ذات يوم فقال: تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قال أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فأرى كل إنسان لافا ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأعوذ بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى الشر والخير كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية. وفي رواية: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل لكل عام: يا رسول الله، حتى عاد مرتين وثلاثا. فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطبتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن جرير: نزلت الآية بالنهي عن المسائل كلها، فأخبر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله أو أجل غيره. وعن أبي ثعلبة الخشني مرفوع: أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكها، وحد حدودا فلا تعتدها، وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن عباس: نهاكم أن تسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين. وعن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نثاج الإبل بأنثى، ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. رواه البخاري. وقال ابن زيد: البحيرة كان الرجل يجدع أذني ناقته ثم يعتقها كما يعتق جاريته وغلامه، لا تحلب ولا تركب، والسائبة يسيبها بغير تجديع. وقال قتادة: قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لتشديد شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم وتغليظ عليهم ولا يعقلون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال ابن مسعود: وليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. يعني مقصود أن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني في زمان الفتن، في زمان الفتن لو جاء إنسان وتكلم ما حد يقبل منه، فإذا جاءك إنسان يسأل أعطيه، ما جاءك إنسان ما أنت عليه، مثل قوله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. قال: عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني: كيف تصنع بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال أبو ثعلبة: سألت عنها خيرا مني، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم، فإن وراءكم أياما أجر العامل فيها كأجر 50 منكم. وعن قيس بن حازم قال: قال أبو بكر وهو على المنبر: يا أيها الناس أن إنكم تقرؤون هذه الآية على غير موضعها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه. رواهما ابن جرير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فعليك بخويصة نفسك وذر عوامه. أنت الآن تمشي تروح للوزارات مثلا، عندك معاملة، ترى امرأة متبرجة، ايش تبي تنصح؟ هذا مو وقت نصح ولا مكان النصح أصلا. شفت إنسان قدامك يغتر، ليس هذا وقته. على كل حال، هذا زمان الخويصة، خويصة نفسك ومن جاءك يسألك. نعم. قال: وعن سعيد بن المسيب في قوله: اثنان ذوى عدل منكم قال: من أهل دينكم، وآخران من غيركم قال: من غير أهل ملتكم. قال شريح: لا تجوز شهادة اليهود والنصراني إلا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلا في سفر. وعن السدي: أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم وتحين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم قال هذا في الحضر، أو آخران من غيركم في السفر. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا في الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما. وقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدوقة هذه. إيش؟ بدقوقة. بدقوقة، نعم. حضرته الوفاة بدقوقة هذه. قال: فحضرته الوفاة فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتي الأشعري فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وأنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. وقال سعيد بن جبير: إن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد العصر. وقوله تعالى: فمن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. لماذا بعد العصر؟ قال: هذا تغليظ اليمين بالزمان. تغليظ اليمين بإيش؟ بالزمان، لأن اليمين يغلظ إما باللفظ وإما بالمكان في المسجد وإما بالزمان بعد العصر. نعم. قال سعيد بن جبير: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر، فإذا اطلع عليهما بعد حلفهما أنهما خانا شيئا حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ثم استحقوا. وعن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدموا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وقال البغوي فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولى من الذين استحق عليهم الأوليان تثنية الأولى إن شاء الله تثنية الأولى واستحق بضم التاء على المجهول. هذا قراءة العامة يعني الذي استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم، وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم. وقرأ حفص استحق بفتح التاء والحاء وهي قراءة علي والحسن أي حق ووجب عليهم الإثم. يقال حق والمستحق بمعنى واحد. الأوليان نعت للآخران أي فآخران أي فآخران الأوليان الأوليان نعت للآخر صلى الله عليه وسلم الأوليان نعت للآخران أي فآخران الأوليان. ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يعني يميننا أحق من يمينها من يمينهما انتهى ملخصا يمينهما. التميم الداري كانت حاضرا في هذه الوصية وكان نصرانيا لم يكن أسلم بعد ثم أسلم. نعم. قال وقال ابن العربي في أحكام القرآن مسألة 35 قوله تعالى الأوليان. وهذا فصل مشكل المعنى مشكل الإعراب كثر فيه الاختلاط. أما إعرابه ففيه أربعة أقوال. الأول أنه بدل من الضمير في يقومان ويكون التقدير في الأوليان يقومان مقام الأولين إلى آخر الكلام. وقال في جامع البيان ومرة قرأ استحق فهو فاعل أي من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال قتادة ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم وأن يخافوا العقاب. وقال ابن زيد في قوله أو يخافوا أن ترد أيمان من بعد أيمانهم قال فتبطل أيمانهم وتؤخذ أيمان هؤلاء والله أعلم. قال وعن ابن عباس قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. قال ابن كثير وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا ما أجاب قد أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن منهم من كان إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. وأنت العليم بكل شيء مطلع على كل شيء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك أنت علام الغيوب. وعن السدي وإذا أوحيت إلى الحواريين يقول قذفت في قلوبهم. وقال الحسن ألهمهم الله ذلك. قال ابن كثير ويحتمل أن يكون المراد وإذا أوحيت إليهم بواسطتك. قال البغوي والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام. وعن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه قال بني إسرائيل هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا. ثم قالوا يا معلم الخير قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى قوله لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فأقبلت الملائكة تطير عليها 7 أحواث و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وعن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت المائدة خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير. رواه ابن جرير. وقال عبد الله بن عمرو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل فرعون. ولم يثبت شيء في المائدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف العلماء هل علماء التفسير هل المائدة نزلت أو لم تنزل. ومن قال إنها نزلت قال بعدما كفروا رفعت ولو بقيت لأكل الناس منها أبد الدهر. لماذا؟ لأن طعام الجنة لا ينفد. نعم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الكسوف قال رأيناك تقدمت قال نعم رأيت الجنة فتقدمت لأتناول عنقودا منها أما إني لو تناولت ذلك لأكلتم منه ما بقيتم. نعم. قال: وقال السدي: لما رفع الله عيسى بن مريم إليه قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله عن قوله فقال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى قوله وأنت على كل شيء شهيد. وقال ابن جريج: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: والناس يسمعون، فراجعه بما قد رأيت وأقر له بالعبودية عن نفسه، فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطلا. وعن ميسرة قال: قال الله تعالى يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: فأرعدت مفاصله وخشي أن يكون قد قالها، فقال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عن السدي في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فتخرجهم من النصرانية وتهديهم إلى الإسلام، فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا قول عيسى في الدنيا، واختاره ابن جرير. وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله هذا القول يوم القيامة، وهو الصواب. قال ابن كثير: والذي قاله قتادة وغيره والأظهر والله أعلم أن ذلك كان يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون، وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. رواه البخاري. وين رح؟ فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني إلى النار يا ذا الملة. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. وفي الحديث الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، والله أعلم. نسأل الله جل وعلا يهدينا وإياكم إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنعام مكية، وهي 165 آية. قال ابن عباس: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. رواه الطبراني. وروي مرفوعا: من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك 70,000 ملك ليلة ونهارة. لم يصح هذا، لا هذا ولا هذا. نعم. قال كعب: لم يصح عن ابن عباس فضلا عن المرفوع. قال: وقال كعب: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام، وخاتمة التوراة خاتمة هود. وقال ابن عباس: افتتح الله الخلق بالحمد وختمهم بالحمد. وقال ابن زيد: قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله، قال: وليس لله عدل ولا ند، وليس معه آلهة، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، قال الضحاك: خلق آدم من طين، وخلق الناس من سلالة من ماء مهين. وقوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، قال الحسن: قضى أجلا ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده قال: ما بين أن يموت إلى أن يبعث. وقال ابن عباس: الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ثم أنتم تمترون، أنتم تشكون في البعث. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو إله من في السماوات ومن في الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات، أي وهو المعبود في السماوات. نعم. قال: وعن قتادة قوله قال: وعن قتادة قوله: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يقول: أعطيناهم ما لم نعطيكم. وعن ابن عباس قوله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يقول: لو نزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك تكذيبا. وعن قتادة: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يقول: ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكا ثم لم يؤمنوا لن ينظروا. وقال ابن عباس: لو أتاهم ملك في صورته لماتوا. وعن قتادة: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يقول في صورة آدمي. قال ابن عباس: لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وقوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون، قال السدي يقول: شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم. وقال قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم، واللبس إنما هو من الناس. نعم. لا، هذا تمكين من الله، الله يمكن من يشاء. نعم. رأى جبريل على صورة آدمي وليس على صورته الحقيقية. نعم. قال وقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال السدي فحاق بالذين سخروا منهم من الرسل ما كانوا به يستهزئون، يقول وقع بهم من العذاب الذي استهزأوا به. وقوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بك المكذبين بما أنزل الله عليك سيروا في الأرض فانظروا ديار الكافرين كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، كما قال تعالى قال قتادة دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم لمن ما في السماوات والأرض، يقول لمن ملك ما في السماوات والأرض، ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كل شيء وقهر كل شيء بملكه وسلطانه، لا للأوثان والأنداد ولا لما يعبدون ويتخذونه إلها من الأصنام التي لا تملك لأنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. وقوله كتب على نفسه الرحمة، يقول قضى أنه بعباده رحيم لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الإنابة والتوبة انتهى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله تعالى يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، قال بغوي اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد، مجازه والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم. مجازه معناه ليس معناه مجاز في اللغة، مجازه أي ما يجوز في اللغة. نعم. قوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون إلا يوحدون الله ولا يصدقون بوعده ووعيده. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكروا لا يجمعن الله الذين خسروا أنفسهم، يقول الذين أهلكوا أنفسهم غبنوها بادعائهم من الند والعديل فأبقوها بإيجابهم سخط الله وأليم عقابه في المعاد انتهى. وقيل الذين مبتدأ خبره فهم لا يؤمنون. وقوله تعالى قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قال ابن جرير يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان والأصنام المنكرين عليك إخلاص التوحيد لربك الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان أشيئا غير الله يتخذ وليا استنصره واستعينه على النوائب والحوادث انتهى. وهذه الآية كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقوله فاطر السماوات والأرض أي مبتدعها، وعن السدي وهو يطعم ولا يطعم قال يرزق ولا يرزق. وقوله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. جعل الله وإياكم منه. وعن مجاهد في قوله تعالى أي شيء أكبر شهادة، قال أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل قريش ثم أمر أن يخبرهم فيقول الله شهيد بيني وبينكم. وعن قتادة قال قوله أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس بلغوا ولو آية من كتاب الله فإنه من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه. وقال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، هذه الآية كقوله في الآية الأخرى فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. عن قتادة قول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال ابن جرير وقوله الذين خسروا أنفسهم من نعت الذين الأولى انتهى. وقوله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أي المفترون والمكذبون. قال ابن كثير: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب، والله أعلم. ما فهمت؟ إيه؟ لا لا، هو قول عيسى هذا الراجح دلالة الحديث. نعم. قال: وقال معمر قال قتادة في قوله ثم لم تكن فتنتهم قال مقالتهم، وسمعت غير قتادة يقول معذرتهم مع سعيد بن جبير قال أتى رجل ابن عباس فقال قال الله والله يا ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا قال ابن عباس لما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام فقالوا تعالوا لنجحد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وعن قتادة وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقه وفي آذانهم وقرا قال يسمعون بآذانهم ولا يعون منه شيئا كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تعي ما يقال لها. وعن ابن عباس قوله وهم ينهون عنه وينهون عنه ينهو قال يعني ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به وينهون عنه يعني يتباعدون عنه. وقال قتادة ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه. وقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال البغوي وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجبا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أي ليس الأمر على ما قالوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال قتادة ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء. وقال فيه الفتح بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ويظهروا ما كانوا يكتمون من معرفة الحق في الدنيا انتهى. وشهد لهذا قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن المبعوثين، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا لا معاد بعدها. وقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. قال ابن عباس هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر، وفي يوم القيامة موقف، ففي موقف يفرون وفي موقف ينكرون. ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون. وقال السدي ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال له ما أقبح وجهك قال كذلك كان عملك قبيحا، قال ما أنتن ريحك قال كذلك كان عملك نتنا، قال ما أدنس ثيابك قال فيقول إن كان عملك كان دنسا، قال من أنت قال أنا عملك قال فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني، قال فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، فذلك قوله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال وعن أبي صالح قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين فقال ما يحزنك؟ قال كذبني هؤلاء. فقال جبريل إنهم لا يكذبونك، إنهم لا يعلمون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وعن ناجية بن كعب أن أبا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به، فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وعن قتادة قوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا يعزي نبيه كما تسمعون، ويخبروا أن الرسل قد كذبت قبله فصبروا على ما كذبوا حتى حكم الله والله خير الحاكمين. وعن ابن عباس قوله: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء والنفق السرب فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلما فتصعد عليه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم فافعل. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يقول سبحانه: ولو شئت لجمعتهم على الهدى. وعن مجاهد: إنما يستجيب الذين يسمعون المؤمنون للذكر والموتى الكفار حين يبعثهم الله تعالى مع الموتى. وقال قتادة: هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله ومثل الكافر أصم أبكم لا يبصر هذا ولا ينتفع به. وقوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية. يقول تعالى: وقالوا، يعني كفار قريش، لولا هلا أنزل عليه آية من ربي كتفجير الأنهار له وإنزال الملائكة معه وإلقاء الكنوز إليه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأنه لو أنزلها ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. عن مجاهد في قوله: أمم أمثالكم، أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال ابن جريج: الذرة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. وقال ابن عباس في قوله: ما فرطنا من الكتاب من شيء، ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب ثم إلى ربهم يحشرون، يعني بالحشر الموت. عن أبي هريرة في قوله: إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ الجماء بالقرناء ثم يقول كوني ترابا، فذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وعن أبي ذر قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون في من انتطحوا؟ قالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. رواه ابن جرير. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، أي لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به في الظلمات في ضلالات الكفر، من يشاء الله يضلله فيموت على الكفر، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي الإسلام. قل أرأيتكم، قال البغوي: هل رأيتم؟ الكافي للتأكيد. وقال فالله رحمه الله: العرب تقول أرأيتك، وهم يريدون أخبرنا، كما يقول أرأيتك إن فعلت كذا ماذا نفعل، أي أخبرني. قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة، يعني يوم القيامة، أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين؟ وأراد أن الكفار يدعون الله في حال الاضطراب كما أخبر الله عنهم: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال: بل إياه تدعون، أي تدعون الله ولا تدعون غيره، فيكشف ما تدعون إليه شاء. قيد الإجابة بالمشيئة: والأمور كلها بمشيئة الله، وتنسون وتتركون ما تشركون، والله أعلم. المشرك إذا أخلص يستجيب الله له، فكيف بالمسلم الموحد؟ نعم. قال: وعن ابن عباس قوله: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما ذكروا به. وعن قتادة في قوله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال يعني الرخاء وسعة الرزق، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال: أعجب ما كانت إليهم وأعزها لهم، فإذا هم مبلسون. قال السدي: فإذا هم مهلكون فتغير حالهم. وقال البغوي: فإذا هم مبلسون، أي يسون بكل خير. وقال أبو عبيدة: المبلس النادم الحزين. وروى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب ومقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به الآية. رواه أحمد وغيره. وقال ابن زيد في قوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال: استؤصلوا والحمد لله رب العالمين. وقال مجاهد في قوله: ثم هم يصدفون يعرضون. وقال ابن عباس: يعدلون. وقال ابن جرير: انظر كيف نصرف الآيات، يقول: انظر كيف نتابع عليهم الحجج ونضرب لهم الأمثال والعبر ليعتبروا ويذكروا فينيبوا. ثم هم يصدفون، يقال: صدف فلان عني بوجهي، أي عدل وأعرض. وقال ابن كثير: ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يصدفون، يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. وعن قتادة في قوله: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال: الأعمى الكافر الذي قد عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه، والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع بما آتاه الله. وقوله تعالى وأنذر به أي القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يخافون هول يوم الحشر كما قال تعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يشفع لهم بغير إذنه لعلهم يتقون فيتركون معاصيه ويفعلون ما أمرهم. وعن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحو من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك هؤلاء الذين من الله عليهم ببيننا أنحن نكون تبعا لهؤلاء يطردهم عنك فلعلك إن طردت من إن نتبعك. فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض إلى آخر الآية. وعن مجاهد في قوله الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال الصلاة المكتوبة وقال إبراهيم هم أهل الذكر وقال أبو جعفر كان يقرئهم القرآن. وعن ما هان أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أصبنا ذنوبا عظاما فما أخاله رد عليهم شيئا فانصره فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الآية. وقال مجاهد من عمل بمعصية الله فذلك منه جهل حتى يرجع. وقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قال ابن زيد الذين يأمرونك بطرد هؤلاء. وقال البغوي وكذلك نفصل الآيات أي وهكذا وقيل معناه وكما فصلنا لك هذه الآية السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين كذلك نفصل الآيات أي نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل ولتستبين سبيل المجرمين أي طريق المجرمين انتهى والله أعلم. تستبين تستوضح فتعرف أن هذا سبيل المجرمين فتبتعد عنه. نعم. قال وعن السدي وعنده مفاتح الغيب قال يقول خزائن الغيب وقال ابن عباس هن خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى قوله إن الله عليم خبير وقوله تعالى إلا في كتاب مبين قال البغوي يعني الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. وعن السدي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار أما يتوفاكم بالليل في النوم وأما يعلم ما جرحتم من النهار فيقول ما اكتسبتم من الإثم. وعن قتادة ثم يبعثكم فيه في النهار والبعث اليقظة عن السدي ليقضى أجل مسمى قال هو أجل الحياة في الموت. وعن قتادة قوله وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون يقول حفظة يا ابن آدم يحفظون عليك عملك ورزقك وأجلك إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك. وعن إبراهيم في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون قال أعوان ملك الموت. وعن ابن عباس قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية يقول إذا أضل الرجل الطريق دعا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعن السدي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم فعذاب السماء أو من تحت أرجلكم فيخسف بكم الأرض وعن مجاهد أو يلبسكم شيعا الأهواء المفترقة. وعن ابن عباس ويضيق بعضكم بأس بعض قال يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. وعن جابر لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أيسر وأهون. وعن السدي وكذب به قومك وهو الحق يقول كذب قريش بالقرآن وهو الحق وأما الوكيل فالحفيظ وأما لكل نبأ مستقر فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعيدهم من العذاب. وعن مجاهد لكل نبأ مستقر لكل نبأ حقيقة إما في الدنيا وإما في الآخرة وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فسوف ترونه وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. وعن قتادة في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال السدي فإذا ذكرت فقم قال ابن جريج كان المشركون يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسمعوا منه فإذا سمعوا استهزأوا فنزلت. وقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال البغوي: روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا. وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: وما على الذين يتقون الخوض من حساب أي من إثم الخائضين من شيء ولكن ذكرى أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن لعلهم يتقون الخوض إذا وعدتهم. فرخص في مجالستهم على الوعظ. وعن مجاهد في قوله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا قال كقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقوله تعالى: وذكر به أي القرآن أن تبسل نفس بما كسبت. قال ابن عباس: تهلك ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قال قتادة: لو جاءت بملء الأرض ذهبا لم يقبل منها. وعن السدي: قل لا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد. فقال الله تعالى: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هذه الآلهة ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا كمثل الذي استوته الشياطين في الأرض. يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على طريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون أتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعكم بعد معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. وقال ابن عباس: كالذي استهوته الغيلان في المهامة فأضلوه فهو حائر بائر. وقوله تعالى: قوله الحق أي الصدق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون والله أعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.